الحجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير. الحمد لله الذي ارسل الينا افضل الرسل وانزل عليه اشمل كتاب وجعلنا خير امه اخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه أيها الناس من شيء كائنا من كان فحكمه إلى الله، بيانه إلى الله. ولذلك يعني شريعة الإسلام كل شيء مبين حكمه فيها، والذي لم ينص فيها أشير إلى ماذا يعمل الإنسان إذا جاءه شيء لم يجده في النصوص. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي شيء اختلف فيه حكمه إلى الله، إما أن يكون منصوصا أو موم إليه، أو نبحث إذا لم نعلم نبحث عن من يعلم، إذا لم نجد ننظر في المسألة ونلحقها بمثلها. إذن كل شيء حكمه موجود في هذا الدين، الحكم فيه إلى الله. والأحكام تؤخذ من أربعة أمور: الأحكام الشرعية من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس الصحيح. هذه الأربعة لا خلاف فيها. هناك طرق يؤخذ منها الأحكام محل خلاف: قول الصحابي والاستحسان والاستصلاح وعمله للمدينة، هذه يقال لها الأدلة المختلف فيها. إذن أي شيء نختلف فيه حكمه إلى الله، الحق فيه عند الله وبيانه من عند الله، لأنه قال: أكملت لكم دينكم، وقال: تبيانا لكل شيء. فأي حكم هو مبين. إذن الحكم لا يكون إلا لله، وأي قضية اختلفنا فيها بيانها في شرع الله، حكمها عند الله وبيانها من الله. واشتغال بعض المسلمين بالقوانين الوضعية هذا أمر يسبب الظلم ويسبب الجور ويسبب اختلال الحياة، لأن الذي يصلح للخلق نظام الخالق، ألا يعلم من خلق. فالذي يسعد البشرية ويجعلها تزدهر هو نظام السماء، أما النظم الوضعية فهي عاجزة أن تصلح الناس، أولا لقصور فهم الخلق، ولأن كثيرا ممن يسن النظم أول ما يجعل فيها حظ نفسه. أما الله تعالى فالناس سواسية عنده، ووضع الكون على ميزان العدل وجعل الناس سواسي. الناس التفاضل بينها بالتقوى، أبوهم آدم والأم حواء، فالتفاضل بالتقوى. لا شك أن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لكن لما جاء الإسلام خلاص رفع كل خسيسة. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الراجز: لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. إذن أي شيء نختلف فيه حكمه إلى الله. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقلنا إننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها: عندك دليل، عندي دليل، لا مشكلة، ما في مشكلة. ما عندي دليل، ما عندك دليل، ما في مشكلة. عندك دليل ولا دليل عندي نكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. واضح؟ إذا لماذا نختلف ونتضارب؟ أي مسألة حكمها عند الله. والإسلام ميزانه أدق من ميزان الذهب، كل قضية محلولة في الإسلام، حتى علمك كيف تنام، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تسافر، كيف تعامل والديك، كيف تعامل أعدائك، كل شيء في الدنيا يحتاجه الإنسان مبين في ديننا، وبالأخص مما يحتاجه الإنسان في عبادته أو في تعامله أو في معاشه أو في معاده. لذلك يتعين علينا أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه. لا ينبغي ولا يجوز ولا يحسن ولا يشرع أن يكون المسلم يعيش بين ظهراني المسلمين وهو جاهل بفرض عينه. مسلم يعيش بين المسلمين لا يعلم فروض العين. الصلاة يصلي خطأ، الطهارة خطأ، الصوم خطأ، الحج خطأ، الزكاة يعطي الزكاة لأولاده، أولاد الإنسان لا يزكي عليهم، يعطي الزكاة لوالديه، الأصول والفروع لا تدفع لهم الزكاة، لا أعرف خلافا في ذلك. تنمي مالك بنفسك، ولدك وأبوك مثل نفسك يا أخي، الله أوجب عليك أن تنفق عليهم، فأنت تعطيهم الزكاة، تنمي مالك بالزكاة، والزكاة هي تنمي المال لتدفع للفقراء. فيا أحبتي، قال العلماء: لا يسامح من يعيش بين المسلمين في جهل فروض العين. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فلا بد أن نعلم فروض العين، ونعلم أن أي عبادة لها مواصفات، وأن العبادة إذا لم تؤدى على المواصفات التي شرعها الله يكون الأجر ناقصا أو معدوما. هذا يجب أن نعلمه من الآن، لأنه بكرة الواحد يندم ولا ينفع الندم، يقول آه ليتني تعلمت، آه ليتني فهمت. أعطاك موارد العلم لتشكر الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا كل حكم، كل شيء نختلف فيه الحكم فيه لله، والرسول حكمه حكم الله، وطاعة الرسول طاعة الله، وطاعة الله طاعة للرسول، لأن هذا النبي الكريم لا غرض له إلا شرع الله، ولذلك أعطاه الله منزلة لم يعطها لغيره. قال: إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وقال: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فطاعته طاعة لله، وطاعة الله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يأمر إلا بما شرعه الله له. ولذلك قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، ذلكم الله أيوة الذي أمركم بأن يكون الحكم له، وبما وصفه به من الصفات المتقدمة. ربي ذلكم الله الذي وصفته لكم وبينت لكم ما أوجب عليكم وما حرم عليكم. ربي خالقي وسيدي ومدبر أمري وإلهي. ربي وخالقي وسيدي ومدبر أمري، عليه توكلت، عليه اعتمدت، وعليه فوضت أمري. ولذلك ضمن الله لمن توكل عليه أن يكفيه، ومن يتوكل على الله، والله لا ينطق عن الهوى، قوله الحق. ولكن التوكل على الله يكون بعد القيام بالأسباب، أما ترك الأسباب هذا تواكل ولا يجوز. فالعبد يتوكل على ربه ويقوم بالأسباب، فالله تعالى يحميه ويغنيه ويهديه ويسعده. توكلت أي فوضت أمري إليه واعتمدت عليه، وإليه أرجع يوم القيامة ليجازيني بعملي. فاطر موجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، فطر الشيء إذا أوجده أول مرة. قال ابن عباس: جاءني بدويان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. وكأن فاطر ما هي لغة قريش، لأن لو كانت لغة قريش لفهمها ابن عباس. قال: حتى قال: أنا الذي فطرتها، أي ابتدعتها. والله تعالى أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، وهل أوجدهما من الغاز أو من الهواء؟ أو الفلكيون يقولون، والله أعلم بقولهم. الله بنى فوقنا سبعا شدادا، وجعل من الأرض مثلهن، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وجعل المسافة بين السماء والأرض مسافة 500 سنة مما هو بيننا، والمشي والمجيء 1000 سنة، ومدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، وذكر الروم وفارس، والروم خاصة، أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. عليه اعتمدت وإليه أبعث وأرجع إليه ليجازيني بعملي. موجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، أنعم عليكم وأظهر لكم قدرته بأن جعل لكم من أزواجكم، من أنفسكم أزواجا، أنفسكم من أمثالكم. والخلق للخلق، الإنسان للإنسان زي نفسه، وبالأخص إذا كانا مسلمين. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، قال: لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم. فنفس نفسك، أنكم مخلوقين من شيء واحد وتتعايشوا مع بعض، وبالأخص إذا كنا مسلمين يجب علينا أن نحب بعض وأن نتعاون مع بعض. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي من مثلكم أزواجا. أزواج جمع زوج، والزوجة في الأنثى ليست لحن، ولكنها لغة قليلة ولم تأتي في القرآن. اسكن أنت وزوجك، ورد في مسلم: إنها زوجتي، يقصد صفية. ورد في شعر الفرزدق: وإن من يسعى ليفسد زوجتي. فهي ليست لحن لكنها لغة، يعني ليست مستعملة كثير. ذلك الفقهاء يقولوا زوجة وزوج، والفرضيين. واللغة المستعملة كثير: زيد زوج، وهند زوج، وهما زوجان. أيوة، 8 أزواج: من الإبل 2، ومن البقر 2، ومن المعز 2، ومن الضأن 2، ومن الأنعام أزواجا. وخلق لكم من الأنعام أزواجا، ذكر وأنثى، يغنيكم أو يكثركم بذلك. قال الطبري: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتتكاثروا، وخلق لكم من الأنعام أزواجا لتعيشوا بها وتستغنوا بها. هذا لم أره إلا عند الطبري، وهو كلام جيد الحقيقة. يذرأكم، يكثركم أو يخلقكم أو ينشئكم. فيه اختلفوا في هذا الضمير، هل للرحم أو للصلب أو للذرع ينشئكم، يعني فيه أي في الرحم أو في صلب أو في نفس الخلق. يذرأكم وينشئكم بذلك الخلق الذي قدره، ليس ينفى بها، هي جامدة. ليس، ما فيه ليس يليس، ليست فعل جامد زي نعمة وبيس. لا يوجد مثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا باب لفهم قاعدة الأسماء والصفات، كل مخلوق يتصف بالسمع والبصر. والأشاعرة والماتريدية لأنهم أقرب لأهل السنة، ما مثل المعتزلة والخوارج والجهمية والرافضة. فالأشاعرة والماتريدية أقرب من أهل السنة، وهم استعملوا العقول في أماكن لا يصلح لها إلا النصوص، وأتوا وفرقوا بين الصفات وجعلوها ستة: صفات معنوية وصفة معنى وصفة جامعة، وأطلقوا على الله الصفة النفسية. ولا ينبغي أن يطلق على الله إلا ما أطلق على نفسه، لأن صفات الله توقيفية. أيوة، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو. فلاحظ قبل قولي السميع البصير أني لا يشابهنا شيء من خلقي، وهو السميع البصير. والسمع والبصر صفتان يتصف بما جميع الحيوانات. نقول لله سمع وبصر لائقان بجلاله وكماله، وللعبد سمع وبصر لائقان بضعفه وفنائه، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق، ولا يقع عندنا مشكلة. ونقول نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه، إذا نقول اليد المقصود بها القدرة، ونقول هذه القدرة منزهة. قل يا عبد الله انتبه، لما لا تترك اليد وتقول منزهة؟ طيب ما مستندك على أن اليد القدرة وتأتي بهذا؟ ونبي الرحمة قال له ربه: لتبين للناس ما نزل إليهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان صرف الصفات وتأويلها لازما، لما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يبينه الصحابة؟ ولذلك أحسن من تكلم في التوحيد الإمام البخاري في كتاب التوحيد. ما رأيت مثل البخاري، انظروا فيه، كتاب التوحيد هو آخر كتاب من صحيح البخاري، ارجعوا له، ارجعوا إلى كلام مالك وكلام الشافعي وكلام أبي حنيفة وكلام الإمام أحمد، وارجعوا إلى كلام أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وارجعوا إلى كلام كبير المفسرين ابن جرير الطبري، وإلى الحافظ بن حجر، الحافظ بن كثير في كتبه، لأن الحافظ بن كثير مرة ما رأيت مثله في حسن المعتقد هو وابن جرير الطبري. وكون أن الإنسان يخطئ يا أحبتي هذا لا يرفع العلم، وكون أن الإنسان يصيب هذا لا يلزم أن يكون عالما. لا بد أن نعلم قواعد. أنا رجل جاهل علمت جزئيات، هذا لا يرفعني إلى أن نكون عالم. وهذا رجل عالم عنده جزئيات خطأ، لا يرفع عنه العلم. إذن الإصابة في جزئيات لا ترفع إلى العلم، والخطأ في جزئيات لا يرفع العلم. وكل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخطأ العالم نترحم عليه ونرد الخطأ، وإذا أصاب الجاهل نترحم عليه ونقبل الحق، لا نقول هذا جاهل، لا جاهل لكن قال الحق. ولذلك ما لا يقول الشاعر: لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. بلقيس امرأة كافرة تعبد الشمس من دون الله، لما قالت كلاما حقا ما قال ربها اسكتي انت امرأة كافرة تعبدين الشمس، قال وكذلك يفعلون. فالحق يقبل ممن قاله، والخطأ والباطل يرد ممن قاله. ولا نتهم نيات المسلمين ونقول فلان في نيته كذا، لا يجوز. نقول فلان قال كذا وكذا وهذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا، لأن الاعتداء على النيات هذا ظلم، النية لا يعلمها إلا الله. لكن نقول فلان قال هذا الكلام وهذا الكلام خطأ، بس هذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا. أما نقول نيته، شدريك عن نيته؟ ولذلك العقيدة لا يطلع عليها إلا الله، فعيل بمعنى مفعول، معقود القلب عليه. لكن في الغالب كل إناء بالذي فيه ينضح. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها أو ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. أي شيء يخفيه الإنسان إذا تكلم ظهر. إذن ينبغي أن لا نتهم الناس وأن لا نسب الناس وأن نعامل الناس بما يظهر منهم ونترك نياتهم إلى خالقهم. ولذلك الذين كذبوا من القمم هم أول من تسعر بهم النار. القمم الكاذبة، العالم والمتصدق والشهيد، الشهيد والمتصدق والعالم في ظاهر الأمر يقال لما فعلت، يقال فعلت في سبيلك، يقال كذبت فعلت لي، يقال وقد قيل ذهبوا به إلى النار. ذلك الوضع تروا لابد أن ننتبه. إذا ما انتبهنا الإنسان يقع في مشاكل ولا حل إلا ونحن الآن خلاص نعدي هذه المرحلة، ما في حل. من يشرك بالله ويموت على الشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالقضية خطيرة جدا. فالإنسان قبل أن ينتقل من هذه الدنيا ينجو بنفسه، ينجو. الخلق لا ينفعك ولا يضرك، ما يدفع عنك. الذي ينفعك الإيمان، ربك تخلص له، أعمالك تجعلها لله، تلتجي إلى الله أن يرزقك الإخلاص. إذا أردت أن تقوم بعبادة تؤديها على الطريقة المطلوبة وتخلص فيها لله. تصحب النية في الأعمال، النية. كثير من الناس يعمل ولا يجد أجر لأنه يدخل في الصلاة بدون نية، يبذل بدون نية، يزور بدون نية، إنما الأعمال. فنحن نحتاج إلى أن ننتبه لأنفسنا حتى ننجو. والقضية سهلة جدا، إذا أصلحنا نياتنا الأعمال المباحة نجد فيها الأجر. إذا أصحبت النية كل أعمالك فيها الأجر، نومك فيه أجر، أكلك فيه أجر، إتيانك لشهوتك فيه أجر، لكن بشرط ماذا؟ أن تصحب النية. إذن يقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما ترجمت كتب اليونان في زمن الدولة العباسية وأصبح المنطق ثقافة، وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف. إيش أول واجب على المكلف؟ شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، إعماله للنظر، وبعدين واسطة بين الوجود والعدم. كلام يحتاج إلى انتباه. العقائد النسفية. إذن ما قال الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي. الجارية قالت له من أنا؟ قالت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أما منتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى. نقول أما منتم من في السماء؟ الله قال من في السماء، لكن لا نقول الجهة لأن الله ما قال الجهة، نتوقف على الأشياء المنصوصة. أما نأتي بلوازم ونأتي بأشياء ونؤول أو نأتي بشيء ما قاله الله، هذا لا يجوز. ولذلك أحسن من رأيت تكلم في هذا الباب الإمام بن جرير الطبري عند قول الله تعالى الله يستهزئ بهم. كلام مقنع جميل، خلاصة أن صفات الله تعالى توقيفية. ما قال الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. وكم من العلماء الفضلاء النبلاء أخطأوا في هذا الجانب بسبب استعمال العقول في أماكن لا يصلح فيها إلا النصوص. ولذلك الله قال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هذا إعجاز، لا تقول استولى، فاسأل به. لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم أعلموا أم الله؟ فربنا يمتدح نفسه بصفة، يأتي العبد ويقول له يا رب هذه الصفة غير لائقة بك، أنا أتي بصفة من نفسي لكن نقول هذه الصفة منزهة. خلي الصفة وقل منزهة يا أخي. وهذا ضل فيه خلق عظيم. إذن التصديق التنزيه والتصديق وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. التوحيد ينظر إلى الله من ثلاث جهات. الجهة الأولى كون الكون أوجده الله، وأن كل ما في الكون من الله، وهذا يسمى توحيد الربوبية. الله تعالى هو الذي رب الخلق، وهو الذي أعطاه، وهو الذي دفع، وهو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل، هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو الدليل على توحيد الألوهية. ويكثر في القرآن الدليل بتوحيد الربوبية على التوحيد الألوهية. الثاني هو توحيد العبادة أو الألوهية، وهو شكر على توحيد الربوبية. لما أكرمنا وأوجدنا وأنعم علينا وأعطانا من كل ما سألناه، عند ذلك نشكر الله فنقصر العبادة عليه. والعبادة لا تخلو أن تكون قلبية أو بدنية أو مالية أو مشتركة. عبادات بدنية كالصوم والصلاة، وعبادات قلبية كالولاء والبراء والمحبة في الله والكراهية في الله، وعبادات مالية كالزكاة، وعبادة جامعة كالحج. إذن ثالث شيء هو توحيد الأسماء والصفات، وهو ما ننزه الله ونصدقه ونقطع أفكارنا عن إدراك الكيفية. هذه أقسام التوحيد الثلاثة. رأيتم ما أقرب هذا؟ كل ما في الكون من الله، هذا توحيد الربوبية. نشكر الله عليه، وجميع العبادات نقصرها على الله. العبادة لا تصلح إلا لله، ولا يشرك في عبادته أحدا. تأتي النقطة الثالثة وهي توحيد الأسماء والصفات، وهو تصديق الله فيما قال، وتنزيه عن مشابهة خلقه، وقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. نعم، له مقاليد. مقاليد هذا جمع على غير القياس. مقاليد إقليد جمعها على مقاليد غير القياس. مفعال مصباح مصابيح، ومفتاح مفاتيح، لكن إقليد جمعت على مقاليد، لكن في جموع التكسير هذا ما، وأغلب جموع التكسير جمع ما هو قياسي، يكون سماعي. نعم، له مفاتيح السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض، لذلك يبسط الرزق لمن يشاء، يجعله غنيا قويا ميسورا، ويقدر ويضيق على من يشاء. وقد أكثر الشعراء من التضييق على النبلاء الفضلاء والتوسيعة على البله المغفرين، كذلك يأتي بهذا. والتضييق ليس للإهانة، والتوسيع ليس للإكرام، وإنما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولكن الله تعالى يختار لخلقه، بعض لا يصلحه إلا الغنى، وبعض لا يصلحه إلا الفقر، وبعض لا يصلحه إلا الكفاف، وهو يختار لنا ويدبر لنا الأمر. لكن تجد بعض الناس عنده عقل وحلق وفهم ولباقة، لكن إذا جاء للسوق لا يجد شيء، وواحد أبله وإذا ذهب المال يتبعه. هكذا كم عالم يسكن بيتا بالكرى، وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى. كم عالم نعيت مذاهبه، وجاهل تراه مرزوقا. هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا، نرجو الله السلام والعافية. والشافعي يقول وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. لكن الله أمرنا بالتسبب، نتسبب ولا نجلس، ونعلم أن طرق الرزق كثيرة، ولا يحرم من الرزق إلا من حرمه الله، لأن الرزق وطرق لا تنتهي. والله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، إنه جل وعلا بكل شيء عليم. يصلح ويغني من الغناء فيه صالح له، ويفقر من الفقر فيه صالح له. نعم. ولذلك لا يتسخط العبد، الفقير الصابر والغني الشاكر فرسيرهان. وهذه ابتلاءات، قد يبتلى الإنسان بالمال هل يشكر أو يكفر، وقد يبتلى بالفقر ليصبر ويحتسب. ولذلك لا شك أن الذي يرزقه الله المال الحلال ويسلطه على هلكته، هذه منصب لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما فهو يعمل به ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فالمسلم لا يتسخط ولا يكره ما قدر الله له ويرضى، لكن لا بد أن يتسبب. وإذا تسبب ولم يرزق فهذا يمكن الله يريد له ذلك ليعلي درجته، ويدبر له ربه، لأنه يمكن إذا كان عنده مال أن يبطر ويأتي يوم القيامة بآثام كثيرة بسبب المال. ولذلك الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، بخمسمائة سنة. الفقراء يدخلوا الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، نص يوم من أيام الآخرة، لأن الفقير ما عنده شيء خلاص أدخل. أما الغني الإبل البقر المزارع الدكاكين العماير، أنتم الآن أنظروا واحد ذهب مشيا على الأقدام لعرفة وشايل معه بوتوغاز وشايل معه مفرشة وشايل معه بطانية وسائل معه شنط، زي واحد ماشي بس كذا ما هو شايل شيء، زي بعض. هذا كل شوي يجلس ويتعب، الثاني على طول يصل، لأنه هذه أشياء أحمال. وهذا ليس تزهيد في الدنيا لمن رزقه الله تعالى الكسب الحلال والإنفاق الحلال، لأنه إنسان إذا رزقه الله الكسب الحلال ورزقه يعني دفع المال لأهله، هذه نعمة عظيمة. وأصول التجارة هو حسن يعني طريق الربح وحسن طريق الصرف، لها ركنان. الركن الأول الطرق التي تستجلب بها المال الحلال، الركن الثاني الطرق التي تصرف فيها المال صرف يكون لك به أجر. فقد يكونان مع الإنسان، وقد يكون واحد، وقد يفقدهم الاثنان، يفقد الإنسان الاثنين. إذن شرع الله لهذه الأمة، لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمتي، ما وصى به نوحا، ما أنزله على نوح ووصاه بالعمل به، وهو عبادة الله وحده، وعدم الشرك وعدم الكفر وترك المعاصي والمحافظة على الجواهر الستة: الدين والعقل والنفس والنسب والعرض والمال. هذه الستة كل الأديان تحافظ عليها، الضروريات، كل الديانات تحافظ على هذه. ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وشرع لكم من الدين الذي أوحيناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي فيه هذه الشريعة وتبيان لكل شيء. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى في الصحف وفي التوراة والإنجيل أن أقيموا الدين، أن أقيموا أن، وما دخلت في تأويل مصدر، يمكن في محل جر ويمكن في محل نصب ويمكن في محل رفع، أن أقيموا الدين. فكبير المفسرين وكثير من العلماء قال أن أقيموا الدين بدل من شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. والذي أوحينا إليك هو أن أقيموا الدين، فهي بدل شرع لكم من الدين الذي وصينا به نوحا ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أيوة هي أنا أقيم الدين. أنا أقيم الدين في محل نصب بدل من أيوة مصدر، لكن المصدر هذا بدل من الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. لأن شرع لكم من الدين أنا أقيم الدين، شرع لكم من أنا أقيم الدين، فهي بدل. وقيل هي به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى من إقامة الدين. وقيل الأمر أو هو إقامة الدين يكون استئناف، إذن في محل نصب وجر واستئناف. وإقامة الدين تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي ممارسته، ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا في الدين. والرسل كلها جاءت بعبادة الله، أن اعبدوا الله ما لكم من الله غيره، وجاءت بتحريم الشرك، وجاءت بالمحافظة على الجواهر الستة، واختلفت في بعض الضروريات والحاجيات، كما قال لكل جعلنا منكم شرعة. نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، كلنا له أم لكن أصولنا واحدة، ولكن هذا عنده جزئيات ما هي عند هذا، كما رفع عن الأغلال والآثار وبعض التشريعات التي كانت عند الأقدمين رفعت عنا. ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين اتبعوه، ولا تتفرقوا في الدين بعد أن علمتم الحق وعلمتم الباطل، فاتفقوا على اتباع الحق وعلى ترك الباطل. ولذلك من أكبر أسباب ضعف الأمم التفرق والتنازع، والتفرق والتنازع دائما يأتي بعد معرفة الحق. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تتفرقوا أي في هذا الدين عظومة أيوة كبرى عظومة على المشركين دعوتك لهم، عظومة عليهم وكبرى على المشركين ما تدعوهم، الشيء الذي تدعوهم إليه وهو وحدانية الله تعالى، وبالأخص قريش حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، كيف العالم يكون له إله واحد؟ وبالمعقول أنه لا يصح للكون إلا إله واحد، لأنه لو كانت فيه آلهة لفسد الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن الفطرة إذا فسدت يرون الحق باطلا والباطل حقا. قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ طيب ناس يتطاعون، هذا مدعاة للإخراج أو للإكرام، لكن من فسدت فطرته وعقله يرى الحق باطلا. نعم.